السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، قال: باب فضل الرجاء. وقال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. قال: وتقدم شرحه في الباب قبله. قالوا: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجاء والخوف هما من أنواع العبادة، فيجب أن يكون العبد راجيا خائفا، يرجو رحمة ربه ويخاف من عذابه. فالرجاء يدفعه إلى طاعة الله والطمع في رحمته، والخوف يمنعه من المعاصي ليسلم من عذابه. فيجب أن يكون عبد راجيا خائفا. فالعبد المؤمن من قوم موسى لما أنه قام بالدعوة إلى الله موافقا لموسى على ذلك، داعيا لقومه خائفا عليهم من عذاب الله، لكن القوم الكافرين يمكرون بالمؤمنين ويتعرضون لهم بالسوء، فهم لا يريدون الحق ولا أهله، لكن الله كفاه شرهم لما اعتصم بالله واحتمى بجلاله وعظمته وقوته، كفاه الله شرهم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوض أمره، اعتمد على الله وتوكل عليه ورجى رحمته واحتمى بربه، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه الله وكفاه شرهم. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، يعني أن المؤمن إذا أحسن الظن بربه فإن الله عز وجل سيعطيه من الخير ما يؤمل، ويكفيه من الشر ما يخاف منه. وإذا ذكرت ربك ذكرك الله: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ويقول في بقية الحديث: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والله عز وجل أرحم بالعبد من نفسه ومن والديه. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لفرحة الله بتوبة عبده من ذنوبه، وهو عز وجل ليس بحاجتنا، بل هو الغني ونحن الفقراء، نحن محتاجون إليه، ومع ذلك يفرح عز وجل إذا تاب عبده وأناب ورجع إليه ولجا إليه صادقا منيبا. فذكر عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من إنسان في البر انطلقت منه راحلته ناقته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها وأيقن بالموت، فاضطجع ينتظر الموت، ما عنده أمل بأن يحصل عليها، هربت وانطلقت في بر واسع لا حد له، وليس له استطاعة بأن يدركها، فأيقن بالموت إلا أن يتداركه الله برحمته. فأخذته سنة من النوم نام، فلما استيقظ فإذا ناقته قائمة عنده، ردها عز وجل إليه، فربنا ما يعجزه شيء، أعاده إليه ووقفت عنده من دون تعب ولا مشقة. فماذا تتصورون شدة فرحته حينما لقيها في هذا المكان المقفر الذي لا سكان ولا ماء ولا أكل ولا شيء، أيقظ بالموت. فلما استيقظ فإذا ناقته وعليها طعامه وشرابه قائمة عند رأسه، فقام من شدة الفرح وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني من شدة الفرح. يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. فيقول الله عز وجل: ربنا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا العبد بناقته. ولذلك أيضا يقول في الحديث: فمن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. يعني الرب عز وجل وهو الغني هو أسرع إلينا بالرحمة والمدد والعطاء في الدنيا وفي الآخرة. إذا عملت حسنة أعطاك 10 حسنات وضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن عملت سيئة فإما أن تتوب ويتوب عليك، أو يغفرها لك، أو يجازيك عليها بسيئة واحدة. هذا دليل على سعة رحمة الله وحبه لعباده، وأنه لا يحب أن يعذب أحدا من عباده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما من غير حد. فعلى المؤمن أن يطمع برحمة الله ويقوي الرجاء ويحسن الظن ويؤمل من ربه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. كن حسن الظن، لأنه ينبغي لك أن تقوي جانب الخوف على جانب الرجاء في حالة الصحة والقوة والغنى، حتى لا يغلبك الشيطان فتنهمك بالمعاصي والشهوات وتغفل عن الآخرة وتغتر بما أنت فيه من نعم وبحبوحة العيش، صحة وعافية قوة، فيسول لك الشيطان ويغفلك عن طاعة الله، ونفسك الأمارة بالسوء وهواك يوقعونك. عليك أن تقوي جانب الخوف في حالة الصحة والقوة والغنى، حتى لا تأمن من مكر الله وعذابه فتغفل فيأخذك الله أخذ عزيز مقتدر، يأخذك على غرة. لا تغفل، راقب ربك فهو يراقبك، ولكن ترجح جانب الرجاء في حالة الضعف، في حالة المرض تكون حسن الظن بالله، ما تستبعد أن الله سيرحمك وأنه سيغفر لك وأنه سيتجاوز عنك، تحسن الظن بربك، تظن بربك خيرا. فلا تسيء الظن بربك، لا تيأس، لا تقلق، لا تقول أنا فعلت يمكن ما يغفر لي. لا، في حالة الضعف، في حالة المرض، قوي الرجاء وأحسن الظن بربك. وعليك أن تطمع برحمة الله ولا تقنط من رحمته ولا تيأس. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. القنوط أشد درجات اليأس، فلا تيأس من رحمة الله أبدا. ربنا عز وجل خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق إلى يوم القيامة، وأمسك عنده 99، ويوم القيامة يضم هذه الرحمة إلى ما عنده فتكون عنده 100 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وإن إبليس يوم القيامة ليتطلع يتطاول يطمع برحمة الله لولا أن الله حكم عليه باللعنة والطرد والبعد عن رحمة الله. فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما أيس بالرحمة أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع برحمة أحد. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فإذا حاولك شيطانك ونفسك وهواك الذين يأمرونك بالشر إذا حاولوك أن يوقعوك وقالوا ربك غفور رحيم وأنسوك عذابه، فلا تنسى أن ربك أيضا شديد العذاب. نبع عبادي، أخبرهم، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن عذب فعذابه أليم، لكن عليك أن تقبل على الله وتلجأ إليه وتستغفره أنت صادق وتتوب إليه توبة النصوح. فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، ولا يهلك على الله إلا هالك. ما ييأس من رحمة الله إلا الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما المؤمن ما ييأس من رحمة الله، فكن طامعا برحمة الله، قوي الرجاء حسن الظن. أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكر، يعني إن ظننت بربك خير أعطاك خير، فإذا سأت الظن بالله فلا تلومن إلا نفسك. فلا يسيء الظن بالله إلا المنافق، أما المؤمن دائما يحسن الظن بربه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال: عنان السماء قيل هو ما عنا لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب. نعم، هذا الحديث حديث عظيم قدسي يدلنا على سعة رحمة الله بعبده، وأنه يحب أن يرحم عباده ولا يحب أن يعذبهم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رب عز وجل ليس له غرض بأن يعذب أحدا من عباده أبدا، الرحمة أحب إليه، ما دمت تدعوه أن صادق وترجوه أن صادق فإنه يغفر لك ويتوب عليك ويتجاوز عنك. يا عبادي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني لو بلغت إلى حد السماء أو إلى حد السحاب من كثرتها، لكنك استغفرت الله وتبت إليه وأنبت إليه ورجعت نادما مستغفرا فإنه يغفر لك، ولو أن هذه النذوب بلغت عنان السماء غفر لك. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو الشرط، لأنه ما فيها أقبح من الشرك، والشرك هو الذي لا يغفره الله. أما سائر الذنوب إذا تبنا إلى الله ورجعنا إليه رجوعا صادق مؤملين من ربنا خيرا منيبين إليه نادمين على ما فعلنا صادقين في خشوعنا بين يدي الله وتضرعنا إليه، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ويبدل السيئات بالحسنات أيضا. سيئاتك يقلبها حسنات لك إذا تبت توبة النصوح صدقت مع الله، لكن إياك والتوبة المؤقتة، لأن الله مطلع ويعلم ما في قلبك، تتظاهر أنك تائب ولكنك مضمر في نفسك أنه إذا تيسرت لك الفرصة بارتكاب المعصية فستفعل إذا ما تبت. فالله يعلم السر وأخفى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقنا يعلم ما في نفوسنا، هو أعلم بما في نفوسنا منا، أعلم منك بما في نفسك. فاحذر أن تكون توبتك مؤقتة، يعني أنك تتوب الآن على أنك متى وجدت الفرصة ارتكبت الذنب مرة ثانية. ليست هذه توبة، التوبة النصوح التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة النصوح هي أن تترك الذنب، تتركه وتندم على فعله ندما صحيح يعلمه الله من قلبك أنك تأسفت وندمت وتتمنى أنك ما فعلت. الشرط الثالث أن تعزم عزيمة صادقة يعلمه الله من قلبك أنك لن تعود. أما إذا كان عندك نية بأنه إذا جت الفرصة مرة ثانية ستفعل، معناه أنك ما تبت وهذه التوبة ما تنفعك. والشرط الرابع أيضا إذا كان الحق للخلق من حقوق الناس من دمائهم أموالهم أعراضهم شيء يخص الناس، أعطهم حقوقهم وتحلل منهم واطلبوا من المسابحة مع التوبة والندم والاستغفار. فإذا فعلت ذلك فإن الله غفور رحيم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ربنا عز وجل ما ينام ولا يغفل، يراقب عباده، يعلم ما هم عليه. الذي تحت الأرض السابعة والذي فوق السماء السابعة كلهم عند الله سواء في علمه وسمعه وبصره. فإياك أن تغفل عن طاعة الله أو تغفل عن مراقبة الله، فإن عليك شهود ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعل في الليل والنهار من العصر إلى الفجر معك ملكان، ومن الفجر إلى العصر معك ملكان آخر يكتبون عليك، واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، والله خير الشاهدين. لما وضع الملائكة يكتبون ليس معنى هذا إنه لا يحيط بنا، بل هو محيط بنا وعالم ما نعمل سرا وعلانية، يعلم السر وأخفى. الأخفى هو الذي ما بعد حدثت نفسك به، هو يعلم عز وجل. فلا تغفل وكن راجلا خائفا، أحسن الظن بربك، قوي الرجاء، لكن احذر أيضا من مقته ومكره وعقوبته، فإن الله يملي ويمهل لكن ما يغفل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا تمادى ولم يبالي. فإن الله عز وجل يسبغ النعم عليه وهو منهمك بالمعاصي فلا يدري، فيأخذه الله على غرة من ليل أو نهار. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. احذر أن تغفل وتتمادى وتنهمك وتنسى أن الله مطلع عليك. احذر فيأخذك الله على غلة، على غرة وعلى غفلة. احذر، راقب ربك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالله رقيب على عباده، ما تخفى عليها أعماله في الليل والنهار سواء، وما تحت الأرض السابعة وما فوق السماء السابعة سواء، يسمع ويبصر ويعلم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال حسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله عز وجل، فمثلا إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك وإذا صمت فكذلك، وإذا تصدقت فكذلك، إذا عملت عملا صالحا فأحسن الظن بأن الله عز وجل يتقبل منك. أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا داب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه. نعم، يعني لا تظن أن حسن الظن يأتي دعوة فقط، لكن إذا عملت عملا صالح من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك، لا تقول والله أنا ما أدري يمكن ما يقبل مني، لا، قل إن شاء الله أن ربي سيقبله ويغفر لي ويضاعف لي الحسنات، فإني أرجو رحمة ربي، وإلا فعملي يسير وعملي قليل ولكني أرجو رحمة ربي. أما إذا كان إنسان منهمك بالمعاصي غافل عن طاعة الله يقول أنا أحسن الظن بالله، لا، أحسن الظن بالله هو أنك تفعل الطاعات وتحسن الظن بربك بأنه لن يخيبك ولن يرد عملك ولن يبطله، بل يقبله ويثيبك عليه ويضاعفه لك. ولكن احذر أن تغفل فتنهمك بالمعاصي والشهوات المحرمة فيأخذك الله على غرة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فاحذر. إذن لا ننسى، نجمع بين الرجاء والخوف، اجمع بين الرجاء والخوف، كن راجيا لرحمة الله خائفا من عذاب الله. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الخوف والرجاء. قال: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. يعني أنك تطمع برحمة الله وتخاف عذابه، ولا تنسى، يعني لا تنسى كما تقدم، اجمع بين الرجاء والخوف. فالرجاء كما قلنا يدفعك إلى الطاعات وحسن الظن بالله وأن تؤمل رحمته، والخوف يردعك عن المعاصي، فلذلك تحذر من عذابه ومكره. ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا ييأس من رحمته إلا القوم الكافرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب علينا أن نكون مؤمنين بالله إيمانا صادق، متمسكين بدينه، خائفين من عذابه، مؤملين لثوابه. تجمع بين هذا، يعني بين الرجاء والخوف، لا تغفل ولا تيأس ولا تقنط ولا تأمل، لا تقول أنا ربي ما يعذبني، أنا أحسن الظن، وأن ترتكب المعاصي بالليل والنهار تقول أنا أحسن الظن. يعني أضف إلى حسن ظنك بربك هو أنك تقبل على طاعاته وتحذر من معاصيه، فتحسن الظن بربك بأنه لن يحبط عملك ولن يرده عليك. ولذلك ورد في الحديث أنه إذا حوسب يوم القيامة العبد عن فرائضه فوجد عنده نقص فيها، قال الله عز وجل: انظر إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. فهذا دليل أن الله عز وجل يحب أن يرحم عبده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هل الله يستفيد من عذابنا؟ أبدا. وكان الله شاكرا عليم، الله شكور، يقبل اليسير ويعطي الجزيل. فما دام أنه لو حصل عندك نقص من الفرائض كملت من نوافلك دليل على أنه ما يحب أن يعذبك. لو كان يريد أن يعذبك كان إذا وجد عندك نقص من الفرائض عذبك على ذلك. فما دام أنه يقول انظر إن كان لعبدي نوافل فكملوها منه، فهذا من فضل الله، هذا دليل أنه عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم. ربك أرحم بك من نفسك وأرحم بك من والديك، فبادر إلى التوبة والندم والاستغفار والجد والاجتهاد بالعمل الصالح واحذر من المعاصي. فلو وقعت بادر إلى التوبة الصادقة النصوح، بادر، لا تقول بكرة بعدين إذا كبرت إذا كذا إذا كذا، لا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. تتمادى بالمعاصي تقول إذا كبرت بعدين أتوب، من يضمن لك التوبة؟ من يضمن لك الكبر؟ فإن نسمع نسأل الله العفو والعافية أن كثيرا من الناس في قوة شبابهم وصحتهم في أول أعمارهم ما يصلون، والصلاة عمود الإسلام، ولا يقبل أي عمل بدون صلاة، يقول إذا كبرنا خلاص نتوب ونصلي ونستقيم. من يضمن لك؟ عندك كتاب رب العالمين، عندك صك ضمان لأنك ستكبر ثم تتوب. اتق الله في نفسك وحافظ على طاعة ربك وانتبه لأولادك وأهل بيتك، احذروا من هذا الاعتقاد الفاسد وهذا العمل السيء أنه يعصي الله في الليل والنهار ويترك الفرائض على أمل أنه إذا كبر سيتوب. من يضمن لك؟ ألا ترى الموت يأخذ الطفل ويأخذ الشاب ويأخذ الكهل ويأخذ الكبير؟ آجال ما يعلمها إلا الله، ولا سيما في زماننا هذا أكثر من يموت هم الشباب بسبب انهماكهم وغفلتهم عن طاعة الله وكثرة الحوادث نسأل الله العفو والعافية والفجعات، موت فجأة سواء بحادث ولا غيره، وأكثر من يقع بهذا هم الشباب. فلا تغتر بشبابك وقوتك وصحتك، لا تقول إذا كبرت أتوب، من يضمن لك؟ وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما تتحرك قدماه أمام الله في موقف يوم القيامة حتى يسأل، حتى يسأل عن إيش؟ عن عمره فيما أفناه. عمرك الذي عشته وقد صيره طويل ستسأل عنه لحظة بلحظة، ماذا فعلت؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. شبابك قوتك بماذا أبليتها؟ بماذا صرفت أيام الشباب والقوة والنشاط والصحة؟ صرفتها بإيش؟ في الطاعة ولا في المعاصي؟ فإن الله يعجب أو يضحك من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب، وهذا ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظل. شاب نشأ في طاعة الله، نشأ في طاعة الله ما يميل إلى المعاصي. فستسأل إذن عن عمرك فيما أفنيته، عمرك طويل أو قصير ستسأل عنه، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقه. ستسأل عن مالك حتى قليل أو كثير، ستسأل عنه فيما أنفقته، من أين اكتسبته وفيما أنفقه، من أين جاءك هذا المال وبماذا صرفته. فاحذر من الكسب الحرام أو الانفاق في حرام، احذر. المال مال الله، يعطينا الله إياه امتحان وابتلاء، فمن صرفه في الحلال واكتسبه من الحلال وأدى حق الله فيه فإنه نعمة وسيؤجر على ذلك. أما إن اكتسبته من حرام أو أنفقته في حرام فإنه وبال عليك، ستسأل عنه، سيكون زادك إلى النار. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين جاك وبأي شيء صرفته. المال مال الله، وعن علمه ماذا عمل به. تسأل عن علمك قليل أو كثير، علمت أن هذا حلال وهذا حرام، وعلمت أن هذا فرض من فرائض الله وواجب عليك، فماذا عملت؟ هل طبقت؟ فعلت الحلال وتجنبت الحرام؟ وقفت عند حدود الله؟ أديت فرائض الله أم لا؟ حتى لو حاولت تنكر، الملائكة عندك كتبوا وشهدوا، والله خير الشاهدين، ما أحتاج إلى شهود، لكن مع ذلك عليك شهود، ملكان عن يمينك وعن شمالك في الليل والنهار، أربعة ملائكة. ما تستطيع الإنكار، ولو حاول أن ينكر لأنطق الله جوارحه، يديه ورجليه وفخذيه وجلده يشهد عليه، وعينه سمعه وبصره سيشهد عليك. فاتق الله أيها المؤمن وراجع ربك، راجع حسابك، وأحسن ما أسأت، وأصلح ما أفسدت قبل أن تفارق الدنيا على ما أنت عليه من الإهمال والتقصير والغفلة. أحسن واجتهد وارجع إلى الله، وكن راجيا لرحمة ربك خائفا من عذابه. وتأمل هذه الأسئلة التي ستسألها يوم القيامة، عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. هل عملت حللت الحلال وحرمت الحرام، وأديت الفرائض، وعلمت الناس، أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، بررت بوالديك، وصلت لرحمك، نصحت لكل مسلم؟ كل هذه ستسأل عنها، ستسأل. والذي يسألك ما يخفى عليه خافية، لا تظن أنها كأسئلة الدنيا يمكن يحصل تلفيق أو غش أو مساعدة، لا، السائل من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والمسؤول ليس له فرصة بأن يستعين بأحد. إذا وقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. احذر، ربك بيكلمك ويناقشك ويسألك ويذكرك بما عملت في الدنيا. استح من الله، عليك أن تستحي من الله في ترك المعاصي وفعل الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحوا من ربكم. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون. معنى الحياء هو أن تحفظ البطن وما وعى، والرأس وما حوى، يعني تحفظ سمعك وبصرك عن أن تسمع محرم أو تنظر إلى محرم، ولسانك حتى لا تتكلم بحرام، تحفظ الرأس وما حوى، يعني ما احتوى عليه من الحواس، كلام وسمع وبصر، هذا بالرأس احفظه. استحي من الله. الحياء هو أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، يعني ما دخله، لأن البطن وعى. احفظ بطنك لا يدخل في حرام أكل أو شرب. تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وتتقي زينة الدنيا، يعني الزينة التي تشغلك وتلهيك عن طاعة الله، وتذكر الموت والبلى، يعني تذكر أنك ستموت وستلقى ربك وسيحاسبك ويجازيك. فاستحي من ربك، لأنه سيكلمك، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يا عبدي، أتذكر يوم كذا في مكان كذا لما عملت كذا؟ إيش تقول؟ تقول: لا يا ربي، أبدا ما فعلت. لو قدر إنك قلت هذا، ختم الله على فمك وأنطق جوارحك. العين تقول نظرت، والسمع يقول سمعت، واليد تقول فعلت بطشت، والرجل تقول مشيت، يعني إلى الحرام. فإذا كنت راجع لرحمة ربك كن خائفا من عذاب أيضا، اجمع بين الرجاء والخوف. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما يحتاج أحد يترجم، ربك يكلمك. تصور الآن أنك واقف بين يدي ربك وليس بينك وبين هذا إلا أن تموت، ومن مات قامت قيامته، عرف مصيره من الجنة للنار قبل أن يفارق مكانه الذي يموت فيه. والقبر أول منازل آخرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما بعد ذلك أشد. إن كنت في روضة فالذي بعد ذلك القصور العالية والدرجات الرفيعة والنعيم المقيم، وإن كنت والعياذ بالله في حفرة من حفر النار فما بعد ذلك إلا الجحيم والغسلين والسلاسل ومقامع من حديد. احذر، اجمع بين الرجاء والخوف، الرجاء الذي يدفعك إلى طاعة الله والخوف الذي يمنعك من المعاصي. راقب ربك وتذكر وقوفك بين يديه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحوا من ربكم. استح، ربك يراك، يسمعك، يعلم ما توسوس به نفسك، هو أعلم بنفسك منك. فخذ حذرك وارجو رحمة ربك وأحسن الظن به وخف منه واحذر معاصيه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.